sana. Letto bene completo in bilancio. Letto bene completo in bilancio. إذا أنتم بدينا أخذناها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا سبق نداء وأمر من الله جل وعلا: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. مسمى يعني محدد بمدة محدودة، شهر، سنة، أقل، أكثر. وهل الأمر في قوله فاكتبوه للوجوب؟ ليس للوجوب، إنما الأمر للاستحباب، لأن الأدلة دلت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يكتبوا في كل دين، لم يكتبوا في كل دين يجري بينهم. لكن إذا ترتب على عدم الكتابة ضياع لشيء من الحقوق وجبت الكتابة، وجبت الكتابة، وإلا فلا. فاكتبوه يعني اكتبوا الدين المؤجل، اكتبوا الدين المؤجل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب، هذا أمر. واللام في الفعل المضارع لام الأمر، ليكتب بينكم، ليكتب. لكن لام الأمر إذا سبق بالواو أو الفاء أو ثم فإنه يسكن، إذا سبق بالواو وليكتب يسكن اللام، وإذا سبق بالفاء فإنه يسكن. لو قلت مثلا فليكتب يسكن، ولو سبق بثم، ثم ليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليطوف. فلام الأمر المقترن بفعل المضارع إذا سبق بالواو أو الفاء أو ثم فإنه يسكن. قال وليكتب بينكم، بينكم يعني بقضيتكم، يعني بينكم يعني بقضيتكم التي أنتم الآن بصددها، وهو الدين المؤجل، الدين المؤجل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، كاتب نكرة، يعني أي كاتب، لا يشترط كاتب معين، أي كاتب، شخص يعرف الكتابة فإنه يكتب، لكنه يكتب بالعدل، يكتب بالعدل. والعدل ضد الجور، والعدل ضد الجور، والجور الظلم، الظلم. فمعنى بالعدل يعني بالشيء المستقيم الذي لا ظلم فيه ولا جور. يكتب بينكم بالشيء المستقيم الذي ليس فيه ظلم ولا جور. طيب ما المراد بالعدل إذا ليس فيه ظلم ولا جور؟ المراد بالعدل ما وافق الشريعة، يعني يكتب بينكم بما يوافق الشرع، بما يوافق الشرع. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ولا يأبى يعني لا يمتنع، كيف يمتنع؟ والكتابة إحسان وضبط لحقوق الناس، كيف يمتنع؟ ولا يأبى كاتب يعني لا يمتنع، لا يمتنع الكاتب إذا طلبت منه الكتابة، إذا طلبت منه الكتابة فلا يمتنع. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، كما علمه الله. والكاف هنا في قوله كما، الكاف تأتي للتشبيه وتأتي للتعليل، تأتي لأمور أخرى. فهل هي هنا للتشبيه أو للتعليل؟ يشمل هذا وهذا. إذا كانت للتشبيه فالمراد يكتب كتابة حسب العلم الذي عنده من الكتابة، يعني كعلمه تماما، يكتب كتابة حسب ما عنده من العلم، حسب ما تعلمه، يعني مستوفية للعلم الذي عنده ومكتملة له، هذا التشبيه. وقد تكون الكاف تعليلية، يعني كما أن الله علمه الكتابة فليكتب، كما أن الله علمه الكتابة، فمن شكر هذه النعمة والقيام بها أن يكتب وأن لا يمتنع، لأن الإنسان إذا أعطي فضل، إذا أعطي فضل لم يعطه غيره فلا يمن على الآخرين. إذا سألك أحد أن تكتب له وهو لا يعرف الكتابة فلا ينبغي لك أن تمتنع، لأن البعض يقول يا أخي تعال لو سمحت اكتب لي معروض، والمعروض هذا في أمر جائز مباح أو حق من حقوقه، وأنت تعرف تكتبه وما يعرف، ما الذي يمنعك؟ كيف تمتنع عن خير أعطاه الله لك؟ فمن شكر هذه النعمة أن تكتب لغيرك إن لم يكن عليك مضرة وتكن مشغولا، هذه أمور أخرى. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. فليكتب، اللام هنا لام الأمر، أمر بالكتابة. وليملل الذي عليه الحق، وليملل يعني يملي عليه، هو يكتب وهو يملي. والذي يملي هنا الذي عليه الحق، الذي عليه الدين، يعني إذا أنت دينت واحد فلوس، أعطيت فلوس وآت الكاتب يكتب ما بينكم، هو الذي يملي ما هو أنت. لماذا؟ لأن إملاءه هو اعتراف منه بالحق، إذا أملى هو اعتراف بالحق، لكن لو أمليت أنت قد لا يعترف هو. ولهذا الذي ينبغي أن يملي من عليه الدين. بعض الناس الآن لو أعطيته دين، لو سلفته 500 ريال 1000 ريال، قلت يا أخي تعال لابن أكتب ورقة، سبحان الله أنا أنسى ولا حد يموت ولا شيء، قال الله يهديك، ما في ثقة. يا أخي المفروض أن نكتب، وأنت الذي تملي ما هو أنا أيضا، من أخذ الفلوس هو الذي يملي. لماذا؟ يعني ينبغي أن يعترف بهذا الحق. لكن نحن أحيانا نتضايق من أشياء ينبغي أن لا تخطر لنا على بال، لأن الكتابة من صالحك أنت، لو مت أنت الورثة يقضون عنك هذا الدين. كم من شخص عليه دين ولم يكتب ومات وبقي في قبره والدين عليه، والسبب الثقة التي عنده. قال وليملل، وليملل يعني من الإملاء أو الإملال، يصلح أن تقول إملاء وتقول إملال كلها صحيحة. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. وليتق الله يعني إذا كان يملي للكتابة ليتق الله، فلا ينقص من الحق، لا ينقص من عدده ولا ينقص من وصفه أيضا، لا ينقص من عدده ولا ينقص من وصفه. فإذا باع السيارة وأراد أن يكتب يقول نعم اشتريت من السيارة موديلها كذا، ما تكون مثل السيارة موديلها 2003 ويقول موديلها 2002، هنا نقص بالوصف، ما يجوز. ولا ينقص أيضا في العدد، يبي من مثلا 10,000 ريال يكتب 9، هذا كله محرم. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وليتق الله ربه، أتى بتوحيد الربوبية، هذا الاسم العظيم لله بعد قوله الله. طيب لو قال وليتق الله ولا يبخس فإنه يكفي، لكنه أتى بقوله وليتق الله ربه، أتى بتوحيد الربوبية الذي فيه العزة والقوة والجبروت والتصرف والملك، ففيه تخويف وترهيب أنه إذا بخس منه شيء فإن الرب المالك المدبر يعاقبه وينتقم منه. وأتى بتوحيد الألوهية أيضا وليتق الله، إذن ينبغي له أن يكون إخلاص، خوف من الله في قلبه من الداخل، هذا من توحيد الألوهية. ويخشى من بطش الله وقوته وعذابه وانتقامه. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، لا ينقص منه شيء، لا ينقص لا من عدده ولا من وصفه ولا من نوعه، حتى النوع. يعني لو بينكم دين في تمر سكري وكتب أنه تمر من النوع الذي هو أقل من السكري، هذا بخس، لكن ما نوع البخس هنا؟ ها في الصفة، كون بدل ما هو جيد ذكر ما هو أردى منه، فلا يجوز هذا. ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل. إذا كان الذي عليه الحق الذي أخذ الدين صار الدين في ذمته ما يستطيع أن يمل، ما يستطيع أن يملي على الكاتب يقول اكتب له علي كذا وكذا، ما يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ لأمور، لصفات قامت به. ما هي هذه الصفات؟ قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها، يعني لا يحسن التصرف. المراد بالسفيه الذي لا يحسن التصرف. طيب العاقل سفيه؟ العاقل ممكن يسمى سفيه؟ نعم. الذي لا يحسن التصرف في البيع والشراء والمعاملات هذا يسمى سفيه لو كان عاقلا. ولهذا ما هو السفيه في التصرفات؟ السفيه يقول العلماء الذي يبذل ماله أو أكثره أو أغلبه في محرم، هذا سفيه. أن يصرف أمواله كلها في حرام هذا سفيه، مع أنه عاقل يتصرف مع الناس. إذن إذا كان الذي عليه الدين سفيه لا يحسن التصرف يملل وليه القائم عليه، الولي هو الذي يملي. أو ضعيفا، يعني ما يستطيع أن يملي على الكاتب لأنه ضعيف، إما أن يكون ضعيف في عقله وهذا مجنون، أو ضعيف في عقله أقل من الجنون هو المعتوه، المعتوه كالمجنون، لكن المجنون ذهاب العقل مع اضطراب أحيانا، المجنون يذهب عقله ويضطرب يعني يؤذي ويزعج، هذا يسمى مجنون. والمجنون الذي لا يؤذي الخامل الساكن هذا يسمى معتوه، فهو هنا ضعيف، يكون ضعيف في عقله أو ضعيف في بدنه ما يستطيع أن يمل يتعب، فهذا يملل وليه الذي يتولى شؤونه. أو لا يستطيع أن يمل، ما يستطيع أخرس، لا يقدر ما يستطيع الكلام، ما يستطيع أن يتكلم، كما يقال اليوم عندنا أطرب ما يعرف الكلام، هذا ما يستطيع أن يمل. من يملل؟ يملل وليه القائم عليه المسؤول عنه، الولي، ولي المجنون، ولي السفيه، ولي العاجز، هذا هو الذي يملي هذا الدين، يملي على الكافر، يملي على الكاتب. قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، هو للتأكيد لأن الأصل أن يملل هو، هذا هذا الأصل، لكن الآن ما يستطيع، فليملل وليه بالعدل، يملل وليه بالعدل يعني بالحق والقسط، فلا يزيد لنفع مولي، لنفع من تحت يده، لنفع من له الحق، فلا يزيد لنفع من له الحق ولا ينقص لنفع وليه. واضح ولا مو واضح؟ أحيانا قد يكون صاحب الحق قريب له، قريب له، ممكن يحبي، ممكن يكون أخوه وهو ولي على مجنون، فيملل عليه وينقص من الحق لنفع صاحب الحق، وأحيانا قد يملل ويزيد لنفع من نفع من تحت يده، فيجب عليه أن يملل بالعدل بالقسط والحق. فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجال، استشهدوا استفعال يعني اطلبوا، اطلبوا شهيدين، اطلبوا من يشهدوا، والشهادة تكون برجلين أو رجل وامرأتين. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني اطلبوا شهيدين من رجالكم. هل هناك أحد غير رجالنا؟ نعم، المراد برجالنا المؤمنين، من رجالكم يعني من المؤمنين من المسلمين، ولا تطلبوا من الكفار لأنهم ليسوا من رجالكم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قول الرجال دل على أن الصغير لا يشهد، أن الصغير الصبي لا يشهد، من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ورجل هنا مرفوع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير فالشاهد رجل وامرأتان، فالشاهد رجل وامرأتان، يعني إذا ما هناك رجلان فلنشهد رجل، نشهد رجلا وامرأتين. طيب قوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا يدل على التخير، يعني أنت بالخيار، إن شئت رجلين وإن شئت رجل ها وامرأتين، هذا على التخيير، لكنه انتبهوا، لكنه تخيير معه تفضيل، تخيير معه تفضيل. ما هو التفضيل؟ الرجلين، يعني الرجلين أفضل. فإن لم تستشهدوا رجلين فرجل وامرأتان. فقوله فإن لم يكونا رجلين، فإن لم يكونا دل على أن يعني الذي ينبغي أن يكون ها رجلين، هذا اللي ينبغي. فإن لم يكونا فرجل وامرأتان. فأنت الآن مخير بين رجلين وبين رجل وامرأتين، لكن الأفضل ها أن يكون رجلين. فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ممن ترضون يعني بشرط أن يكونوا ها مرضيين الشهادة، أن يكونوا مرضيين الشهادة. فالذي لا ترضى شهادته لا نستشهده ولا نجعله شاهدا. ممن ترضون من الشهداء، من الشهداء، وممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. طيب هل هناك أحد ما نرضاه من الشهداء؟ نعم، بعض الناس يا أخي أنت تعرف إن أحيانا يكذب، أحيانا عنده غش وتدليس، طيب كيف أصدقه بالشهادة؟ ومع الأسف بعض الناس إذا كان مثلا عنده في الأحوال المدنية إضافة أو في البلدية عنده أوراق أو في أي مكان، يقول لك يا أخي تعال تعال لو سمحت بالله معك البطاقة؟ ليش؟ قال أبيك تشهد معي أو بكتابة عدل. طيب أشهد على أي شيء؟ قال أبيك تشهد والله أنا طلقت زوجتي. أما لو كان الشهادة على معاملة أراها بعيني وأخذت بطاقتك ورأيت اسمك ممكن أشهد، يعني مثلا وكالة وأخذت بطاقتك ورأيت الوكيل أنت، هذا ممكن. لكن ما الذي أعلمني؟ وقد حصل أن ناس أخذوا من شهد على امرأة أنها أرملة لتأخذ من الضمان وهي متزوجة، والشاهد لا يعلم أنها متزوجة لكنه أحسن الظن بالشخص اللي أمامه، قال الله هذا فلان أنا أعرفه، فلان ثقة. يا أخوان ترى اليوم كل ثقة، اليوم ما أكثر من يقول أخبرني واحد ثقة ثقة، وانت ترى إذا كانت دوام الساعة 7 دوام الساعة 9 هل هذا ثقة؟ يكتب أن أخذ انتداب وما راح انتداب ما ذهب، هل هذا ثقة؟ إذا ما هي الثقة؟ الثقة أنه لا يزني ولا يقتل بس فقط؟ لا يا أخي، إذا كان عنده غش تدليس يكذب أحيانا يروج إشاعات هذا ليس بثقة. بل الفقهاء في الزمن السابق إلى أكثر من هذا، يعني إذا رأوا الشخص العاقل المتدين إذا رأوا يلعب أو ممكن نقول اليوم يمشي بدون شماغ بطاقية يقول ما يشهد، هذا قدح في مروءته ما نقبل شهادته. أحد السلف رد شهادة رجل، رد شهادة رجل، رجل عابد صالح يصلي ورد شهادته قاضي، قيل له لماذا؟ لماذا ردت شهادته؟ قال لأني رأيته يلعب على برذون، يلعب على برذون، البرذون دابة أصغر من الحمار يعني يلعب عليها أحيانا، دابة صغيرة، يقول رأيته ركب برذون ويلعب. طيب هل نقبل شهادة الآن من يلعبون بالكرة ومن يلعبون أشياء أخرى؟ على كل حال خوارم المروءة قد تتغير يعني من وقت إلى وقت، لكن الأصل أن يكون هذا الرجل مرضي الشهادة، مرضي الشهادة. يعني قديما كانوا حتى الشخص إذا عابوا عليه في جلسته في قيامه في حركاته عابوا عليه ما قبلوا شهادته ولو كان متدينا. وبعض الناس أتى إلى أحد القضاة يريد أن يشهد وهو يعني حالق لحيته وشوارب طويلة، فرد القاضي قال لا ما أقبل شهادتك عطني غيره، قال ليش؟ قال أن تحلق لحيتك وشارب طويل ما أقبل شهادتك. فغضب هذا، طيب لماذا تغضب؟ خلاص رد الشهادة قلت جزاه الله خير واذهب واستغفر الله إذا عندك خطأ وتوب الله جل وعلا ولا تغضب، لأن القاضي لا يلام. يعني قد يكون هذا الشخص عنده تقوى عنده صدق ولا يمكن يكذب، لكن الظاهر عليه أنه الآن ارتكب معصية، وما دام ارتكب معصية ممكن ترد شهادته، لكن نحن لضعف التقوى عندنا نغضب من أي شيء، أي شيء يغضبنا. على كل حال مسألة من ترضون من الشهداء تحتاج في الحقيقة إلى يعني إلى نوع من الأمثلة ونوع من البسط، لأن الواقع اليوم في الشهادة لا تبرأ به الذمة إلا من رحم الله. إلا من رحم الله. عندك صك أرض خذ معك شاهد، أنت فلان خلاص. عندك طلاق، أرملة في البلدية، وكالة، تجارة، فيزة، تأشيرة، امشي ياخذ من الشهود. ما دام ان فلان انا اعرفه، اذا قلت لي يا اخي طيب اذا ما تعلم لا تشهد، قال والله يا اخي مستحيل، والله يا اخي مستحيل. ما اقبح من الفعل الا اعتذاره. كيف تستحي منه ولا تستحي من الله؟ يا اخي عذرك هذا جريمة، العذر هذا بحد ذاته منكر. اذ ان الانسان ترتعد فرائصه وتبكي عيونه أن يستحي من مخلوق ولا يستحي من الخالق. فعلى كل حال ينبغي الإنسان لا يشهد إلا بما يعلم أن ذمته تبرأ عند الله جل وعلا، والله المستعان. قال ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. أن تضل يعني تنسى، تخطي، تضل الطريق، تضل طريق الشهادة. والمرأة ضعيفة عقل قد تنسى أو تخطئ، لكن تذكرها أختها. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني تنبهها وتذكرها على ما نسيت. طيب الرجل ألا ينسى؟ الرجل ينسى، لكن الغالب أن النسيان في النساء، هذا الغالب. وإلا الرجل ممكن ينسى، ممكن ينسى، لكن الغالب أن الرجل ما ينسى، يصير يكون حافظا للأمور التي مرت عليه. فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى الشهداء يعني لا يمتنع الشهداء، لا يمتنع الشهداء إذا دعوا للشهادة، إذا دعوا للشهادة لا يمتنع. دعوا لأدائها أو لتحملها، لتحملها الأداء بعدين إذا كان في خصومة. لو قال شخص يا أخي تعال اشهد، أنا بعطي هذا فلوس أريد أن أقرضهما أو بيني وبين البيع مؤجل، تعال اشهد، لا تمتنع يا أخي، لأن الشهادة هذه فيها إحسان، إحسان للبائع والمشتري، حفظ لحقوقهم جميعا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا ما دعوا يعني إذا دعوا، إذا دعوا. طيب ما هنا؟ وشراب ماء، ماء زائدة، ماء حرف زائد، لكن القرآن ليس فيه زائد لفظا، فيه زائد لفظا لكن ليس فيه زائد معنى، ليس فيه زائد القرآن ليس فيه شيء زائد، كل حرف فيه زائد فهو يفيد معنى. يعني زائد زائد، يعني زائد إعرابا وزائد معنى، فالمراد التوكيد هنا، يعني إذا دعوا. ولهذا ما إذا أتت بعد إذا تكون أبو أحمد تكون زائدة. أتذكرون، أتذكرون بيتا في هذا؟ يا طالبا خذ فائدة، بعد إذا ما زائدة، إذن ما بعد إذا زائدة، يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، ما بعد إذا زائدة. قال الله جل وعلا في سورة فصلت: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها، يعني حتى إذا جاءوها. فما هنا زائدة للتوكيد، زائدة معنى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا وكبيرا. ولا تسأموا يعني لا تملوا، لا تملوا من كتابة الدين سواء كبيرا أو صغيرا، اكتبوه لأن في حفظ الحقوق وفيه إبراء للذمم. ولا تسأموا أن تكتبوه يعني الدين صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يعني إلى الوقت الذي حدد فيه. ذلكم أقصد عند الله. ذلكم المشار إليه ما هو؟ المشار إليه كل ما سبق، كل ما سبق، يعني يكتب كاتب بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولا يسأم الشهداء إذا ما دعوا. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب. ذلكم أقسط يعني أقوم وأعدل، أعدل عند الله جل وعلا إذا صار هناك كتابة. وذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، أقرب إلى أن تكون الشهادة مستقيمة. أقرب وأقوم للشهادة يعني أقرب إلى إقامتها، إلى إقامة الشهادة. وأدنى أن لا ترتابوا، يعني أقرب أيضا، أقرب إلى انتفاء الشك والريبة، إلى انتفاء الريبة. فإذا حصل كتابة، حصل إشهاد، انتفت الريبة، ما كان عندكم ريبة في هذه الحقوق. لكن لو لم يكن هناك كتابة ولو لم يكن هناك إشهاد فقد يكون عندك ريب، ما تدري كم الحق، ما تدري هل وصلك منه شيء أو لا، ما تدري الأجل ما هو. ولو كان مكتوبا أو عندك إشهاد في هذا فإنه يرجع إليهم وتنتفي الريبة. وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. استثنى الله جل وعلا لما أمر بالكتابة والإشهاد في الدين المؤجل، البيوع الحاضرة لا يحتاج شهادة ولا يحتاج كتابة. لماذا؟ لأن الغالب أنه لا يكون هناك نسيان ولا يكون هناك ريبة، لأنه قال إلا أن تكون تجارة، يعني إلا أن يكون ما يجري بينكم تجارة حاضرة، يعني ليس فيها دين، خذ وهات، تأخذ السلعة تعطي القيمة، هذا لا يحتاج كتابة ولا يحتاج شهود. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينك، تدار بينكم، خذ السلعة وجب القيمة، خذ القيمة واتي بالسلعة. إذن هي تجارة دائرة، ما في شيء مؤجل، ما في شيء أجل، على طول مباشر. هذا لا يحتاج إلى كتابة، لأن الغالب ألا يكون فيها ريبة. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. فليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم إثم في عدم الكتابة، ليس عليكم إثم في عدم كتابتها، فلا يحتاج إلى كتابة. إنما الذي يحتاج إلى كتابة الديون المؤجلة. طيب الديون البيوع الحاضرة، ما في شيء في ذمتك، ما تطلبني شيء وأنا ما أطلبك، لو ما كتبنا ما صار شيء. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وقوله فليس عليكم جناح ألا تكتبوها دل على أنه لو كتبناها فإن هذا لا يضر، بل قد يكون فيها أيضا قطع لو ادعى أنه ما أخذ قيمتها إلى آخره، لكن لو لم نكتبها فلا شيء في ذلك. وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني ليكن عندكم شهود، أطلبوا الشهداء إذا تبايعتم ليشهدوا على البيع. طيب هل هذا الأمر للوجوب؟ هل يجب أن نشهد؟ لا، الأمر ليس الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر الجمل ولم يرد أنه أشهد، واشترى من يهودي ورهنه درعه، والصحابة كانوا يتبايعون يشترون، ولم يرد أنهم في كل بيع يشهدون، فدل على أن الأمر الاستحباب، الأمر الاستحباب. وأشهدوا إذا تبايعتم. نكمل غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.